الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين، أما بعد، فقال صاحب المتن: وأما الألف فتكون علامة للرفع في المثنى وما حمل عليه. أنتم في درس النحو السابق تذكرون أننا كنا نتحدث عن علامات الإعراب النيابية أو حتى النيابية مع الأصلية، وقلنا الأصلية هي الضمة والفتحة والكسرة والجزم في الفعل، والنيابية هي الواو والألف والياء وثبوت النون في الأفعال الخمسة. وقلنا إن الرفع له علامات، منها الضمة، قلنا علامات للرفع في الأسماء التي تقدمت معنا، أيضا من علامات الرفع الألف، والألف علامة للرفع في أي مكان يكون الألف علامة للرفع؟ في التثنية وما ألحق بالتثنية، في تثنية الأسماء خاصة، هذا كلام صاحب الأجرمية، وما ألحق به، يعني كيف ما ألحق به؟ التثنية معروفة، التثنية أو مشان تعرفوا ما هو المثنى، المثنى هو ما هو كما عرفه بعض، هو اسم صالح للتجريد وعطف مثله عليه، وفي بعضهم قال وكان اختصارا لمتعاطفين، بس لا، هو هذا صالح للتجريد وعطف مثله عليه، في بعضهم قال ما كان اختصارا لمتعاطفين، يعني ما هو اسم، هذا لما قال اسم يعني أن الفعل لا يثنى وإنما يلحق به علامة المثنى، لكن الفعل نفسه ما يثنى ولا يجمع، إنما الذي يثنى ويجمع هو الاسم. ولذلك ذكروا أن التثنية والجمع هذه من خواص الأسماء. علامات الأسماء كثيرة، ذكرنا بعضها فيما تقدم، وفي بعضهم ذكر 9 علامات للإسم. تثنية الأسماء، المثنى ذكرنا معناه ما كان اختصار المتعاطفين، أو هو كل اسم معرب صالح للتجريد وعطف مثله عليه، مثل زيد، تقول جاء زيداني، بدل ما تقول جاء زيد وزيد، فزيد اسم معرب وهو اختصار المتعاطفين وهو صالح للتجريد وعطفه مثل عليه، يعني تقول زيد وزيد. نعم، فعل لا يثنى، لا الفعل ما يثنى، الاسم ممكن يثنى ويجمع، لكن الفعل لا يجمع ولا يثنى. يركبان هذا التثنية، هذا الألف علامة التثنية، لكن الفعل نفسه مو مثنى، هي يركب نفسه، نفس يركب، لكن الحقنا به الألف اللي هو ألف هذا ألف الضمير، هذا يركبان هي ضمير، هذا مو علامة للرفع. أما جاء الزيداني الألف فيه علامة للرفع، تقول مرفوع علامة رفع الألف، لا في فرق، الألف في جاء الزيداني هذا بدل عن الضمة، يعني حرف بدل عن الضمة. أما الألف في الرجلان يركبان، أو حتى نقول الرجلان يركبان، الألف في الرجلان هذا بدل من الضمة، لأن يعني الرجلان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف عوض عن إيش؟ عن الضمة، لأن الألف في التثنية أو في المثنى عوض عن الضمة في حالة الرفع. ويركبان الألف فاعل ويدل على التثنية، يركبان يركب فعل مضارع مرفوع بالضمة والألف في محل رفع فاعل، وهو بنفس الوقت يدل على التثنية. فإذا في فرق بين ألف جاء الزيداني أو الرجلاني وبين الألف هذا، لكن الفعل لا يثنى ولا يجمع، إنما الذي يثنى ويجمع هو الأسماء. فهذا المثنى الحقيقي. هناك بعض الأسماء ليست مثنى من قبيل المثنى في الواقع، ولكن إعرابها كإعراب المثنى، مثل إيش؟ اثنان واثنتان، اثنان يعني لا ينطبق عليه تعريف المثنى اسم صالح للتجريد وعطف مثل عطف، لأنه لا يقال اسم وثن، يعني حتى نقول والله ليش اثن هذا اثنان أصلها اثن وثن ثم ثنية، لا ما يقال هذا. وليس هو مفرد اثن، وليس مفردها اثن، أو هي اثنان ليس مثنى اثن، كما أن رجلان مثنى رجل هذا اسم حقيقي مثنى حقيقي، جاء الزيدان الزيدان مثنى زيد اسمه مثنى زيد نعم، أما اثنان لا ليس مثنى لإثم نعم، وليس إثم مفرد مفردا له، وإنما إعرابه كإعراب المثنى أي أنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالكسر كما سيأتي. نحن نتكلم الآن عن علامة الرفع، دعنا من علامة النصب والجر هذا يأتي في مكانه. فتقول يعني اثنان مثلا جاء اثنان، وكذلك جاءت اثنتان بالنسبة للمؤنث، اثنان للمذكر واثنتان للمؤنث، فاثنان واثنتان في الواقع ليستا من قبيل المثنى، وإنما إعرابهما كإعراب المثنى، فلما كان إعرابهما كإعراب المثنى ألحق بالمثنى في الإعراب. كذلك كلاهما وكلتاهما، أيضا كلا وكلتا ليستا من قبيل المثنى الحقيقي، وإنما يعربان كإعراب المثنى بشرط، لأن كلا ليس مثنى كل، وكلتا ليس مثنى أيضا كل، إنما أعربت إعرابا. فكلا إذا قلت جاء كلاهما أو جاءت كلتاهما مرفوعان وعلامة رفعهما الألف عوض عن إيش؟ عن الضمة. لكن كلا وكلتا لا يعربان هذا الإعراب أي بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا إلا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ وهو أن يكون يعني هو شرط مركب، يعني الشرط باثنين، واحد باثنين، أن يكونا مضافين إلى غير إيش ذكر هنا، وأما الألف تكون علامة الرفع في مثنى، أن يكونا مضافين إلى ليس الاسم الظاهر إلى غير الاسم الظاهر، أن يكونا مضافين إلى الضمير، إما ضمير المخاطب كلاكما كلتاكما، أو إلى ضمير الغائب مثل كلاهما وكلتاهما. أما إذا كان مضافين الاسم الظاهر كما تقول جاء كلا الرجلين وجاءت كلتا المرأتين، لا، فهنا لا يكون إعرابهما بالألف رفعا ولا يكون إعرابهما بالحروف، إنما يكون إعرابهما بالحركات المقدرة على الألف. إذا قلت جاء كلا الرجلين تقول ثم جاء كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومرت بكلا الرجلين، جاءت كلتا المرأتين ورأيت كلتا المرأتين ومرت بكلتا المرأتين، يعني إذا أضيف الاسم الظاهر، يعني لم يضاف كلا وكلتا إلى الضمير وإنما أضيف الاسم الظاهر، حينئذ إذا أضيف الاسم الظاهر يكون إعرابهما بحركات مقدرة على إيش؟ على الألف، ويكون إعرابهما كإعراب الاسم المقصور، لأن الألف في كلا الرجلين وكلتا المرأتين لا يقبل الحركة، لا يقبل الضمة ولا يقبل الفتحة ولا يقبل الكسر. ولذلك يقول كلا وكلتا مضافين إلى مضمر إلى ضمير، أي ليس مضافين إلى اسم ظاهر. نعم. نح قال رجلان، هو دائما يستدل بالقرآن، قال رجلان من الذين يخاف، قال فعل ماضي، طبعا هذا تطبيق على ما ذكرنا من أن المثنى وما ألحق به يكون إعرابه في حالة الرفع بالألف، تطبيق على ذلك أو المثال على ذلك من القرآن قوله تعالى قال رجلان، قال فعل ماضي مبني على الفتح، رجلان فاعل مرفوع وعلامة رفع الألف نيابة عن الضمة في الاسم المفرد، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. المثال الأول تلاحظون هذا مثال للمثنى الحقيقي. المثال الثاني وهو قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، هذا مثال لما ألحق بالمثنى. قررنا أن اثنان واثنتان ليستا من المثنى، أليس كذلك؟ هنا اثنى. طيب كيف نعرف الآية؟ إن حرف توكيد ونصب، أو نقول حرف مسبب الفعل، تنصب الاسم وترفع الخبر. لفظ عدة اسمها منصوب وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. عند الله عند ظرف مكان وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. إثنى عشرة، إثنى خبر إن، لأن إن تنصب الاسم وترفع الخبر، اسمها منصوب ولفظ الجلالة، بقي الخبر، خبرها إثنى وخبرها مرفوع طبعا، ورفعه هنا بإيش؟ بالألف، لأنه مثنى. وقد تقدم معنا أن المثنى يرفع بإيش؟ بالألف. إثنى عشر شهرا، هذه عشر الجزء الثاني يبقى منصوب على الفتح. سيأتي معنا أن الأعداد إذا كانت مركبة من 11 إلى 19 فإنها تكون مبنية على الفتح، الجزءان 11 13 14 أو 4 سيأتي التفريق غير المتكرر، 19 إلا 2 و2 فإن الجزء الأول منهما يكون معربا كإعراب المثنى وهو 12 أو 12 إذا كان مؤنث يعني، والجزء الثاني وهو 10 أو 10 يكون مبنيا على الفتح. لكن بقية الأعداد 11 13 إلى 19 يكون الجزءان مبنيان على الفتح، يعني تقول جاء 11، رأيت 11، مررت ب 11، جاء 13 رجلا، رأيت 13 رجل، مررت ب 13 رجل، هذا يكون من قبيل المبني على الفتح، سيأتي في مكانه. لكن أنا نبهت هنا لأن ربما سائل يسأل يقول هاي فهمنا أنه إثناء فاعل مرفوع بالألف، طيب وهذه 10 شو نسوي فيها؟ إيش نعمل؟ ماذا نعمل فيها؟ كيف ما هو محلها؟ نقول هذا من الأعداد المركبة المبنية على الفتح، جزء ثاني هي 12، الجزء الأول منها معرب والثاني مبني على الفتح، وهذا مستثنى من الأعداد المبنية على الفتح، كلها مبنية على الفتح ما عدا 12 و 13. نعم. شهرا تمييز، لأن التمييز من 11 إلى 99 كله منصوب. تمييز الأعداد من 11 إلى 99 كله منصوب. نعم. ثاني انفجرت منه 12 احنا عليها. وأتى بمثال الاثناء اللي هو يعني مثنى للذكور، وثم أتى بمثال مثنى، مو مثنى طبعا، ملحق بالمثنى، ثم أتى بمثال الملحق بالمثنى للإناث وهو اثنتان. قال فانفجرت منه من الصخر يعني 12 عينا، انفجرت فعل ماضي، منه جار ومجرور متعلق بانفجرت، ما نشغل فيه وليس هو محل الشاهد. 12 فاعل انفجرت، لأن الفعل لابد له من فاعل، انتبهوا للإعرابات لأن الإعرابات فيها فائدة. 12 فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، طبعا الألف هنا عوض عن الضم في الاسم المفرد، وين المفعول؟ ما في مفعول لأنه انفجرت فعل لازم ما يحتاج إلى مفعول، هذا الفعل المتعدي يحتاج إلى مفعول، هذا يأتي في محله، سيأتي في الأجرمية تعدي الكلام على تعدي الفعل. وطبعا عشرة مثل ما ذكرت لكم في 12، وعينا تمييز مثل ما ذكرنا لكم في 12. نعم. وين؟ ايه في التركيب عشر يطابق، في التركيب عشر يطابق، يعني مع المذكر مذكر ومع المؤنث تقول مثلا 12 رجلا، لأنه ما دام أنه مذكر إذا تقول عشرة مع المؤنث 12 امرأة هي طابق، أما دون العشر يخالف من ثلاثة إلى تسعة أو إلى عشرة، مثل عشر رجال وعشرة رجال عشرة نساء، لكن عشر إذا ركبت مع أحد عشر لا، هنا عشر يوافق، بس الجزء الأول ثلاثة وأربعة عشرة وخمسة هذه خالي. نعم. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية نحو والنجم والشجر يسجدان. تقدم معنا مثل أنا ذكرت أكثر من مرة أنه هاي الأفعال الخمسة تسمى الأفعال الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصل بآخره ألف اثنين، مثل ما كان على وزن يفعلان، يضربان، يقرآن، يقرآن، يأكلان، يمشيان ونحو ذلك، أو فعل مضارع اتصل به واو جماعة، أو طبعا هذا لما كان منه اثنين، واحد المذكر واحد المؤنث، يفعلان وتفعلان، يضربان تضربان، يقرؤون تقرؤون، هذه أربعة. الخامس تفعلين مثلا، تذهبين تقرأين، هذه خمس أمثلة، منهم من يسميها الأمثلة. كيف أمثلة؟ يعني كأنها صار ميزانها، كل ما كان على مثالها، كل ما كان على وزن يفعلان وتفعلان، كل ما كان على وزن يفعلون وتفعلون، كل ما كان من الأفعال على وزن تفعلين يكون رفعه بثبوت النون، أي بوجود النون وتحققها، أي بعدم حذفها. يعني علامة الرفع فيه تكون وجودية ووجود النون بالفعل، وأما علامة النصب والجزم فتكون عدمية، يعني بحذف النون، كقوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فشوف حذف الناصب والجازم، حذف النون من يفعلون وتفعلون، وتفعلان كذلك ويفعلان، لم تفعلا ولن تفعلا نفس الشيء. نعم. أو ضمير جمع نحو أتدنون لكل رجل، مثال أتى، خلينا نطبق المثال مشان الإعراب. والشجر يسجدان، النجم مبتدا مرفوع بالضم، والمراد بالنجم هو الحشيش او العشب القلي، يعني هذا ما نعم اي ما ليس له ساق، والشجر ما له ساق، يعني ما بعضهم يرى انه النجم اللي هو نجم السماء. ايش مناسبه نجم السماء للشجر؟ النجم مبتدا مرفوع بالضمه، والشجر معطوف عليه، وحكم المعطوف انه ياخذ اعراب المعطوف عليه، وهو من التوابع كما ياتي معنا في بحث التوابع. في هناك اشياء يعني او الفاظ يكون حكمها حكم ما قبلها في الاعراب، النعت والتوكيد والعطف والبدل، سياتي لها باب خاص. طيب طبعا قلنا النجم مبتدا، اذا باقي علينا لازم نجيب خبر، لانه يعيب او يعاب على النحوي ان يذكر الفعل ولا يذكر له فاعل، او يذكر المبتدا ولا يذكر له خبر، والكلام لا يتم الا بذكر الفاعل مع الفعل او الخبر مع المبتدا. يسجدان، هذا هو الخبر. لكن يسجدان كيف كان صار خبر؟ نقول يسجدان فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون، وجود النون، شايفين النون، والالف في محل رفع فاعل. اذا يسجدان عندنا فعل وفاعل، يسجدان نفسها فيها فعل، يسجد فعل مضارع والالف فاعل، والجملة من الفعل والفاعل يسجدان، يعني يسجد مع الألف فعل مع الفاعل في محل رفع خبر لقوله النجم، النجم مبتدأ ويسجدان خبر. هنا عندنا الخبر جاء جملة لم يأتي مفرد، مع أنه الأصل في الأخبار أن تكون مفردة، ولكن قد يأتي الخبر جملة خبرية يعني. وهذا يأتي في محله إن شاء الله، أنه ربما يأتي الخبر جملة. طيب، وأما ضمير ومثاله بالنسبة للجمع قوله تعالى ما في يا ونسب النجم سجل السجدان. طيب والجمع أو ضمير جمع النحو أتبنون بكل رفع أيضا هذا مثال رفع الفعل المضارع بثبوت النون إذا كان الجمع قوله تعالى أتبنون بكل ريع آية أتبنون. أتبنون الهمزة للاستفهام، تبنون فعل مضارع لأنه تبنون على وزن تفعلون. طبعا هنا في يعني حدث لأنه شوفوا لاحظوا ارجعوا إلى أصل الفعل تبنون ما مأخوذة من بنى أصل بنى يا يعني الألف هذا أصله يا، فانقلب الياء ألفا لتحركه والفتاح ما قبل صار بنيا. فلما جمع قيل تبنون، ما نقول تبنيون يعني تبنيون، لأنه حتى لو قلنا هذا ما نستطيع أن نتكلم عنه ثقيل. الياء تقلب ألفا لتحركه والفتاح ما قبلها صار ألف. طبعا هنا لما صار ألف التقى الساكنة بين الألف وبين واو الجماعة، الألف ساكن وواو الجماعة ساكن، ولا يمكن أن نطق بساكنين متتاليين، بل لا بد من حذف أحدهما. فحذفنا الألف لأنه أولى بالحذف لكونه حرف علة، وأبقينا الواو لأنه علامة للجماعة وهو أيضا فاعل. كيف نحذف؟ ضروري ذكره لأنه علامة للجماعة، والعلامة لا تحذف ولا تغير ولا تبدل، والفاعل كذلك لا يحذف، الفاعل يضمر ولا يحذف. طيب تبنون فعل مضارع والواو فاعل في محل رفع فاعل، طيب فعل مضارع مرفوع في ايش؟ في ثبوت النون. بكل ريع جار ومجرور متعلق بتبنون، وكل مضاف ريع مضاف إليه، وآية مفعول به منصوب. نعم. تعبثون يعني جملة تعبثون، هذه أيضا تعبثون أيضا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو في محل رفع فاعل، والجملة في محل نصب على الحالية من الواو في تبنون حال كونكم عابثين. نعم. وتتخذون كذلك استطرد ذكر ثلاث أمثلة: أتبنون، تعبثون، تتخذون لا مصانع لعلكم تخلدون. أتى بأمثلة كلها وجاءت بها كلها ليس لأن صار كلها في آيات على نسق واحد. نعم. والذين يؤمنون بالغيب أيضا يؤمنون، وإنما غير مع أنه جاب تبنون بكل ريعة يعني آية تعبثون وتبنون، لأن هذا من قبيل الخطاب، واحنا قلنا يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون، هو أتى بمثال المخاطبين ثم عدل إلى مثال الغائبين، هو قوله تعالى الذين يؤمنون. شوف يؤمنون بالغيبة أيضا يؤمنون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو وواو الجماعة في محل رفع فاعل. نعم. أو ضمير المؤنثة المخاطبة أو اتصل بالفعل ضمير المؤنثة المخاطبة فإنه أيضا يكون مرفوعا بإيش؟ بالضمة، عفوا بثبوت النون نيابة عن الضمة. أتعجبين من أمر الله لما قالت يا ولد أألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخة إن هذا لشيء عجيب، قال لها أو قيل لها من قبل الملائكة أتعجبين من أمر الله أتعجبين تعجبين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون بدلا من الضمة. وأنتم تلاحظون أن الأفعال الخمسة التي ذكرناها والتثنية وما عطف عليه من ملحقات يعني كلا وكلتا واثنان واثنتان والألف في المثنى طبعا كل هذه العلامات كلها نيابة عن الضمة فهي علامات فرعية أو نقول بعبارة أخرى علامات نيابية. وأما العلامة الأصلية للرفع فهي الضمة خاصة. نعم. وللنصب خمس علامات. أنتم كم عرفتم للرفع كم علامة؟ أربعة. الضمة، الألف، الواو، ثبوت. طبعا بما فيها الأصلية والنيابية مع بعض. الآن جئنا إلى النصب، نعوذ بالله من النصب. وطبعا النصب هو علامة يعني لقب إعرابي، وذكرت أنا قبل هذا الوقت أنه قلت هناك عندنا نصب وفتح. الفتح هذه لقب بناء، بناء تقول أين مثلا، تقول مفتوحة ومبني على الفتح ولا تقول منصوبة، بينما رأيت زيدا تقول منصوب. النصب له كم علامة؟ خمس علامات. خمس علامات. ليش كان النصب له أكثر من الرفع؟ الرفع أربعة نعم، لأنه الرفع محصور. الرفع هو عبارة المرفوعات هي يا إما فاعل أو نائب الفاعل أو المبتدا والخبر أو الفعل المضارع إذا تجرد من النصب الجازم يكون. أما المنصوبات كثيرة، سيأتي معنا أنها 15 ماده 16 منصوب كثير يعني. لذلك يعني والنصب هو أخف الحركات، النصب هو أخف الحركات والرفع هو أثقل الحركات. ولما كانت المرفوعات قليلة والضمة ثقيلة ناسب أن نعطيها الثقيل للقليل، والمنصوبات كثيرة ما نعطيها الثقيل نعطيها الخفيفة للتناسب، والفتحة خف الحركة. قال وللنصب خمس علامات يعني بما فيها الأصلية والنيابية، أولاها الفتحة وهي الأصل، وهي الأصل في النصب أن يكون المنصوب مفتوح، النصب يكون على الفتح لا مثلا سمى بالياء أو نحو ذلك. نعم. والألف والكثرة والألف أيضا تكون علامة للنصب يعني كما سيأتي معنا في الأسماء الستة يعني. والكسرة أيضا تكون علامة النصب في جمع المؤنث السالم يأتي معنا. وإيش؟ والياء. والياء تكون علامة للنصب في التثنية والجمع، وحذف النون يكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة. هذه خمس علامات ليش للنصب. طبعا هذه توزع كما سيأتي. الفتحة تكون علامة النصب في مواضع، وليس الألف تكون علامة النصب في موضع يعني، والكسرة تكون علامة النصب في موضع، والياء تكون علامة النصب في موضعين، وحذف النون تكون علامة النصب في الأفعال الخمسة. توزع كما سيأتي إن شاء الله. وحذف النون وهي نائبة عن الفتحة، وهي يعني هذه العلامات الأربعة ما عدا الفتحة، إذا قلنا الفتحة هي الأصل فمعنى ذلك أن العلامات الأربعة البواقي نائبة عنها عن الفتحة، فالفتحة هي الأصل والبواقي نائبة. نعم. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. الفتحة تكون علامة للنصب في أماكن أو في مواضع ثلاث، احفظوها. أول شيء في الاسم المفرد، في الاسم المفرد رأيت محمدا، رأيت خالدا، رأيت فاطمة، تقول في مفعول به في كل الأمثلة الثلاثة، منصوب علامة نصبه الفتحة. إن خالدا لم يحضر كذلك وقع اسم إن، أو كان يعني الله غفور رحيم. الحاصل حيثما وجد اسم مفرد هذا الاسم يكون منصوب بالفتحة، إما لفظا كما ذكرت مثلت أمر الخصائات، وإما تقديرا، لأنه يعني أحيانا الاسم المفرد يكون آخره ألف، مثلا مصطفى أو عيسى، تقول رأيت عيسى أو مصطفى، هذا منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. أما إذا كان ياء مثلا قاضي رئيس القاضية، لا يكون منصوب بالفتح لخفة الفتح على الياء، تظهر الياء مع الفتح مع الياء الألف، الفتحة تظهر مع الياء لخفة الياء وتقدر مع الألف لأن الألف لا يقبل حركة للتعذر. في الاسم المفرد منصرفا كان أو سواء كان الاسم المفرد منصرف يعني ليس ممنوعا من الصرف أو كان غير منصرف، وأنا ذكرت لكم أنه يقال له غير منصرف ويقال له ممنوع من الصرف ويقال له اسم لا ينصرف بمعنى واحد، وذكرت لكم أن المنصرف هو الاسم الذي ينون يدخله التنوين ويجر بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف أو الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا يدخله التنوين ولا يجر بالفتحة، إنما يجر لا يجر بالكسرة إنما يجر بالفتحة. وقلت لكم جبت مثال مثل أحمد وإبراهيم، وقد تقدم المصنف أن ذكر أسماء أعجمية وأسماء عربية هي من قبيل غير المنصرف الذي يمنع منه الفتح والتنوين، يمنع منه عفوا الكسر والتنوين، وسيأتي له باب خاص نتوسع فيه عن هذا، نتكلم عن هذا البحث، بحث الاسم الذي لا ينصرف. نعم. واتقوا الله، مثال الاسم المفرد الذي الفتحة فيه علامة للنصب قوله تعالى واتقوا الله، واتقوا الله اتقوا فعل أمر مبني على حذف النون الحاق له بفعل مضارع، تقدم أنا أعرضت لكم هذا، والواو الجماعة هذا في محل رفع فاعل، ولفظ الجلالة مفعول به منصوب، يعني نقول لفظ الجلالة ما نقول الله مفعول به، حاشا، ليس من الأدب أن نقول لا. نقول اللفظ يعني هذا اللفظ، يعني لفظ الجلالة مفعول به وعلامة منصوب علامة نصبه إيش؟ الفتح. طيب هذا مثال إيش؟ للاسم المفرد المنصرف أنه منصوب بالفتح. نجيب اسم مفرد غير منصرف لازم يكون ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ووهبنا له في لإبراهيم عليه السلام إسحاق ويعقوب، وهبنا وهب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، تقدم هذا الكلام، ونا هذا ضمير، هذا ضمير رفع في محل رفع فاعل، له لإبراهيم جار ومجرور متعلق بوهبنا، إسحاق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح، وإنما أتى بإسحاق مع أنه ذكر لفظ الجلالة ليبين لنا أنه حتى الاسم الذي لا ينصرف أيضا ينصب بالفتحة، فالاسم ينصب بالفتحة سواء كان منصرفا، الاسم المفرد طبعا سواء كان منصرفا أو غير منصرف، طبعا إسحاق غير منصرف للعجمة والعلمية، أنا ذكرت هذا فيما تقدم، كل اسم علم أعجمي، كل اسم علم علم علم يعني مو وصف أو اسم جنس، علم يعني اسم إنسان أو اسم بلد أو اسم بقعة معينة وهو أعجمي يكون غير منصرف، وطبعا غير منصرف يعني لا كسر فيه ولا تنوين، ولذلك لم يقل إسحاقا ولا قال يعقوبا، وإذا جررناه نقول ولد لإسحاق ولد مثلا هكذا، ولا نقول إسحاقي أو إسحاق لأنه ممنوع من الكسر والتنوين، ويعقوب معطوف عليه وهو اسم أعجمي أيضا، والمعطوف على المنصوب منصوب لأنه أيضا مفعول به، وهبنا له إسحاق وهبنا له يعقوبا. نعم. لو أضيف رأيت إسحاقهما لو أضيف لا تقول لا تقول إسحاقهما لا يعني لا ما تقول إسحاق إذا هذا سيأتي أن كل اسم غير منصرف إذا أضيف أو عرف بالألف واللام يجر بالكسر بس احنا ما نطول في المبحث هذا لانه حكمه ياتي باب كلام عليه شامل يعني. ولذلك نحن اقتصرنا على محل الشاهد. نعم. واذ واعدنا موسى. واذ واعدنا موسى، تذكرون لماذا جاء موسى هنا؟ مقدم. ها، لاجل التقدير، والا هو تقدم لفظ الجلاله مثال اسم مفرد، واسحاق الاسم الاعجمي، موسى ايضا اسم اعجمي، لكن ليبين ان الاسم المفرد يكون منصوبا اما ظاهرا، النصب يكون ظاهر عليه، او مقدر مثل موسى لكونه مثلا لان اخره الف والالف لا يقبل حركات، لكن نقول موسى مفعول به منصوب وعلامه نصبه فتحه مقدره على الالف منع من ظهورها ايش؟ التعذر. يعني مو الثقل، فرق بين الثقل، الثقل يكون في الياء، التعذر يكون في ايش؟ الالف. ها، لأن الألف لا يقبل التحريف أبدا، هو لا عصي، الألف عصي على الحركة. الثقل في الياء والواو؟ الثقل في الياء والواو، نعم. الياء نعم والواو نعم، حتى الواو في الفعل طبعا، الواو في الفعل، لأنه لا يوجد عندنا اسم آخره واو، اسم معرب آخره واو قبلها ضمة، هذه فائدة. اسم عربي معرب وآخره واو ساكنة قبلها ضمة لا يوجد، إنما يوجد في الفعل عمرو. ها، لا، هذا عمرو ما يقال، يقال عمرو ولا يقال عمرو، غلط. واحد يقرأ عمرو بالواو غلط، تقول جاء عمرو ورأيت عمرا، يعني وإنما وضعوها للفارق، فرق بين عمر وعمر. كيف تعرف عمر من عمر؟ بالواو. ها، بالواو. ايوه، الواو هذه فارقة بين ايش؟ من كما وضعوا الالف فارق في مئة للفرق بينها وبين الفئة عند الكتابة، هنا وضعوا الواو فارقة بين عمر وبين عمر. بعض سؤال لماذا حط الواو؟ قال لانه هذه هي الواو، واو داود، سرقها من داود. وقالوا لماذا دائما في الامثلة يعني يكون ضرب زيد عمرا؟ قال لأنه سرق واو داود. وفي جمع التكسير منصرفا كان أو غير، أيضا الفتحة كما تكون علامة للنصب في الاسم المفرد، تكون الفتحة أيضا علامة للنصب في جمع التكسير. جمع التكسير تقدم معنا أن جمع التكسير هو ما ليس بالصح التصحيح، ما يقابل جمع السالم، وهو يأتي للذكور مثل رجال، ويأتي للإناث مثل يعني هنود مثلا هو لا هندات، لا هندات جمع مؤنث سالم، هنود مثلا، يعني هند، هند تجمع جمعين، تجمع على هندات وتجمع على هنود، فإذا جمعت على هندات فكان ذلك جمع مذكر مؤنث سالم، وإذا جمعت على هنود كان جمع مؤنث مكسر. وذكرنا من معنى التكسير والتغيير، التغيير، وذلك لأن الحركات تغيرت من المفرد حينما جمعنا، تغيرت الحركات، بينما السالم يبقى على حاله، فقط يزاد الواو والنون أو الياء والنون أو الألف والتاء في جمع المؤنث السالم. هذا الجمع، جمع التكسير، سواء كان لمذكر أو لمؤنث، حكمه في الإعراب كحكم المفرد، أي يعرب كإعراب المفرد. فكما أن الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، فكذلك جمع التكسير سواء كان لذكور مثل رجال أو لإناث كهنود، أيضا نفس الشيء، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. طيب، نحو وترى الجبال، مثاله قوله تعالى وترى الجبال، ترى في فعل ايش؟ فعل مضارع، ترى، انت ترى، وهو يعني طبعا مرفوع على رفعه ضمه مقدر على الالف ترى يعني، والفعل من مستتقبله انت، الجبال مفعول به منصوب علامة نصب إيش؟ الفتحة، لكن طبعا من غير التنوين، من غير التنوين، لأن الألف واللام والتنوين لا يجتمع، لا يجتمع الألف واللام مع التنوين. يعني لا يقال الرجل رجل، فإذا أدخلت الألف واللام قلت الرجل، ورأيت جبالا فإذا أدخلت الألف واللام تقول الجبال، مفعول به منصوب بالفتحة لأنه جمع تكسير. نعم. وعدكم الله مغانم، وعدكم الله مغانم، هنا محل الشاهد مغانم، ذكرها لماذا ذكرها هنا؟ وإلا هو أيضا جمع تكسير لكن ليس فيه تكرار، لأنه مثال للممنوع من الصرف، لأن كل ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل يكون ممنوعا من الصرف، يكون رفعه بالضمة ونصبه وجره بالفتح. فما غانم وعدكم مغانم، هذه وعد فعل ماضي نعرفه عشان يتضح لنا، وعد فعل ماضي مبني على الفتح في لفظ الجلالة وعدكم الله طبعا، ولفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة، الكام مفعول به مقدم مفعول به أول، كم هذه ضمير جمع الخطاب في محل نصب مفعول به أول، ومغانم مفعول به ثاني. هنا وعد تطلب مفعولين، وعد تطلب مفعولين، المفعول الأول هو ضمير الجمع جمع المخاطب المذكر وعدكم مغانم، المفعول الثاني مغانم. يعني هي لماذا يعني وعد تطلب مفعولين؟ لأنها في معنى أعطى، أعطى، أعطيت خالدا كتابا، أعطى تطلب مفعولين، وكذلك وعد تقريبا يعني وعده يعني بالعطاء يعني يعطيهم يعني مغانم. فمغانم مفعول به منصوب على نصبه الفتح هنا لأنه جمع تكسير، لكنه لما كان غير منصرف جابوا مثال ثاني ولم يكتفي بالجبال، لأن هذاك منصرف مثال المنصرف، ومغانم مثال غير المنصرف. نعم. وأنكحوا الأيام، وأنكحوا الأيام، هنا الأيام هذا مثال للجمع التكسير، التكسير للمؤنث، جمع التكسير وفيها فتح مقدر أيضا، الأيام جمع أيم وهي التي ليس لها زوج، سواء كانت متزوجة وطلقت أو مات زوجها أو لم تتزوج بالمرة يستسمى أيم، أيم يعني ويقابلها ذات الزوج أو ذات البعث. فالأيام جمع أيم بمعنى يعني غير ذوات الأزواج، يعني هذا من باب التخيير. وأنكحوا الأيامكم والصالحين من عبادكم وإيمان، أنكحوا فعل أمر والواو في محل رفع فاعل، والأيام مفعول به منصوب وعلم النصب به الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهور إيش؟ التعذر، لأن الأخير آخر ألف مقصورة لا تقبل حركة. نعم. وفي الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء نحو لن ينال الله لثومها، الله لن ينال الله لثومها ولا دماؤها. أيضا الفتحة تكون علامة للنصب في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يعني لم يتصل بآخره ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطب، لأن هذه الذي يتصل بها ألف اثنين واو جماعة تقدم حكمها أنها ترفع بثبوت النون وتنصب الرجم بحذف، لكن فعل مضارع كان مجردا، كان مجردا على عن علامة التثنية وعلامة الجمع وعلامة المؤنث المخاطبة يكون رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة إذا كان مفردا، وجزمه يكون بالسكون إذا كان مفردا. مثاله الآية لن ينال الله لحومها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. لن حرف لنصب الفعل المضارع، حرف ناصب الفعل المضارع، ينال فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، علامة نصبه الفتحة، هذا هو محل الشاهد. لكن نحن نستقرب لفظ الجلالة مفعول به مقدم، لم ينال الله مفعول به مقدم، لحومها لحوم فاعل مؤخر وهو مضاف، والها في محل جر مضاف إليه، يعني كان التقدير هكذا: لن يصل لحومها الله، يعني الله تعالى لما أمركم بذبح الأضاحي أو الهدي لا أنه محتاج إلى لحومها أو دمائها أو أن لحومها تصل إليه أو دماء، إنما يناله التقوى منكم، يعني العمل الصالح والصدق والإخلاص لله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.